بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثني محمد بن حرب قال: حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. ركعتي الطواف سنة مستحبة، وكل أسبوع له ركعتان، والأولى أن تصلى خلف المقام حيث تيسر ذلك، وإلا فإنها تصلى في أي مكان من المسجد، ويجوز فعلها خارج المسجد وقد جاء في ذلك بعض الآثار، ولكن الاتيان بها في المسجد وخلف المقام أولى. نعم. قال: وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. أول من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. نعم. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم، يعني خارج الحرم. وقيل إنه كان رضي الله عنه يعني لا يرى يعني أن يصلى في أوقات النهي، يعني بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، فكان صلى خارج الحرم، وهذا يدل على جواز فعلها يعني خارج الحرم. والمقصود بالحرم يعني الذي هو ليس المقصود به المسجد كما هو الإطلاق المشهور عند الناس الآن، أن الحرم يطلق على المسجد، فإن الحرم يشمل البلد الحرام أو المكان الذي هو حرام، يعني أنه خارج الحل، خارج الحرم أي في الحل، وهذا يدل على جواز الاتيان بالركعتين في الحل في الحرم وفي الحل، وكما قلت الأولى أن تكون في المسجد وأن تكون خلف المقام. نعم. قال عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد كانت اشتكت كما جاء في بعض الروايات، وأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطوف راكبة من وراء الناس إذا كانوا يصلون عند في صلاتهم الفجر، وهذا إنما كان في طواف الوداع، يعني في صلاتهم الفجر، ويعني هذا الذي تطوفه إنما هو طواف الوداع، وأذن لها أن تطوف طواف الوداع راكبة، فطافت من وراء الناس ولم تصلي إلا بعدما خرجت، يعني هذا يفهم منها أنها ما صلت الصلاة صلاة الفجر ولا كذلك ركعة الطواف إلا بعد الخروج. والحديث يدل على أن الركوب يعني الإنسان إذا كان مريضا فله أن يركب, وإذا كان غير مريض فالأولى أن لا يفعل, وإذا حصل منه ذلك فإنه يجزي ولكنه خلاف الأولى. ويدل أيضا على أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة, المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة لأنها طافت والناس يصلون, والناس يصلون صلاة الجماعة, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة الفجر وقرأ بها بسورة الطور. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة. نعم. قال وحدثني محمد بن حرب عن أبي مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة. الحديث ذكره بطريقين, وطريقة ومنهج البخاري أنه إذا ذكر طريقين فإن اللفظ يكون للثاني أو المتن يكون للإسناد الثاني, وهذا من هذا القبيل. وقد ذكر الحافظ بن حجر في الفتح وفي مقدمة الفتح أنه كان يعني باستقرائه لصحيح البخاري اتضح له أنه إذا ساق الحديث من طريقين, فإذا ساق الإسناد من طريقين ثم أتى بالمتن فإن المتن يكون للإسناد الثاني. قال لأنه عرف من طريقته أن الإسناد الأول يأتي به في موضع آخر ويكون بلفظ مغاير للفظ المتن الذي ساقه على الإسناد الثاني. يقول السائل من تذكر ركعتي الطواف بعد السعي يأتي بها ولا يقال سنة فات محلها؟ والله يعني إذا أتى بها لا بس, لكن يعني ولو تركها يقال يمكن أن يقال سنة فات محلها. قال رحمه الله تعالى باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا, وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وطاف في البيت وصلى ركعتين خلف المقام ثم يعني سعى بين الصفا والمروة, وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا سبق أن مر أن سبب قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أنه سئل أن المعتمر هل يعني يتحلل أو يتحلل إذا انتهى من الطواف, فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل إلا بعدما أتى بالطواف وأتى بالسعي, وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, لأنه سبق مرة أنه قال يأتي رجل زوجته بعد أن ينتهي من الطواف فقال الحديث, وقال في آخره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومحل الشاهد منه أنه صلى خلف المقام ركعتين, أنه صلى خلف المقام ركعتين, فدل على مشروعية ركعتين بعد الطواف, وعلى أن الأفضل والأولى أن يؤتى بهما خلف المقام. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس, وطاف عمر رضي الله عنه بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون, فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. ثم ذكر باب الطواف بعد الصبح والعصر. باب الطواف بعد الصبح والعصر، أي أن الطواف بعد الصبح والعصر يعني في الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها أن الطواف سائر، وأنه يطاف في جميع الأوقات، يطاف في جميع الأوقات في الليل والنهار. وقد جاء في الحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من الليل والنهار. فالإنسان يطوف ويصلي ركعتين، ويصلي ركعتي الطواف بعد الطواف وفي جميع الأوقات. وهنا أورده من أجل أن من, من, من, من العلماء من يقول إنه يطاف في هذا الوقت، ومنهم من قال أنه لا يطاف، ولكن السنة جاءت في ذلك وأنه يطاف في البيت ويصلى ركعتي الطواف في أي وقت شاء من ليل أو نهار. طواف بعد الصلاة بعد الصبح والعصر، وكان ابن عمر رضي عنه يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، يعني أن الوقت الطويل الذي بين طلوع بعد فراغ من صلاة الفجر وإلى قرب طلوع الشمس، هذا يعني الوقت الطويل هذا يصلى فيه، وصلى فيه ابن عمر. وإنما امتنع من الصلاة عند طلوع الشمس الذي جاء فيه الوقت، جاء فيه النهي ثلاث أوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيهما، وأن يدفن فيها الأموات، وهما عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، وهي أوقات قصيرة جدا عند طلوع الشمس وقبل وعند قيامها في منتصف النهار وعند غروبها. فذلك الوقت القصير كان يعني يمتنع من الصلاة فيه، لأنه جاء الحديث الذي يخصه مع وسط النهار ومع غروب الشمس. قال وطاف ابن عمر، وكان ابن عمر يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. نعم. وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. وطاف عمر بعد الصبح وركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، وهذا قيل انه كان لا يرى يعني الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها ان ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. ثم يعني ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهذا الأثر أن ناسا طافوا بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر، يعني الذي يدرس ويعظ، يعني يعظ الناس، جلسوا يستمعون الذكر ويستمعون الموعظة، وعندما جاء طلوع الشمس قاموا يصلون، يعني الوقت الذي كان سائغا أن يصلوا فيه وهو الوقت الطويل الذي بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، هذا لم يأتوا بالصلاة فيه، وإنما جلسوا للمذكر الذي يعظ ويدرس. ولما جاء عند طلوع الشمس قاموا يصلون، فأنكرت عائشة رضي الله تعالى عليهم ذلك، وقالت يعني قعدوا يعني في هذا الوقت الذي هو بعد صلاة الفجر بعدما طافوا، ولما جاء الوقت الذي تكره الصلاة فيه قاموا يصلون. ودل هذا على أن صلاة ركعتي الطواف يؤتى بها في وقت النهي بعد الطواف، وإنما يمتنع منها عند الوقت الذي يكون فيه طلوع الشمس، نعم، وهو وقت قصير. قال حدثنا الحسن بن عمر البصري، نعم، عن يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء عن عروة عن عائشة، نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها, عند طلوع الشمس وعند غروبها, يعني الوقت القصير, هذين الوقتين القصيرين ومعهما أيضا الوقت القصير الذي هو عند الزوال وعند قيام الشمس, فهذه أوقات ثلاثة جاء النهي عن الصلاة فيها. فكان يعني يعني يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الوقتين, ومعنى ذلك أنه لا تؤدى صلاة ركعتي الطواف يعني في هذين الوقتين, ومثل ذلك ما يكون عند الزوال. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله قال حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر, ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن عائشة عن أوله عن عبد الله بن الزبير صلاته, ثم آخر عن عائشة. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعني يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين, ويصلي ركعتين, وقال إنه جاء عن عائشة رضي الله عنها وكذلك. نعم. وقال وكان رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة حدثته أن يصلي ركعتين بعد العصر كذلك. نعم. مرتين بعد الفجر يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. نعم. قال ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر, ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. ثم ذكر أن عبد الله بن الزبير كان يصلي ركعتي الطواف بعد الفجر ويصليهما بعد العصر, ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتي يدخل بيتها بعد العصر ويصلي ركعتين, ومعنى ذلك أنه استدل بهذا على صلاة ركعتي الطواف يعني بعد العصر, الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يصلي ركعتين باستمرار, ومثل ذلك يعني صلاة الفجر بعد صلاة الفجر, يعني فإنه يصلي ركعتي الطواف بعد الفجر وبعد العصر, ويستدل على ما جاء عن عائشة أنه كان يصلي ركعتين في بيته. وقد جاء أن هذا الذي روته عائشة رضي الله عنها أنه قضاء لركعتي الظهر التي كان شغل عنها عليه الصلاة والسلام, ثم إنه صلاها بعد العصر, وكان إذا فعل شيئا داوم عليه فكان يداوم على هاتين الركعتين, وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام, يعني لا يقال أنه يسن الإنسان أن يصلي ركعتين بعد العصر وأن يعني يستمر على ذلك كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام, والنهي الذي جاء لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس, هذا هو الذي يعول عليه الإنسان فيمتنع من الصلاة بعموم هذا الحديث. وأما هذا الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم فإن هذا من خصائصه, وقد أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر في الشرح وقال إن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام, ولكن الاستدلال على صلاة ركعتي الطواف يعني جاء يعني بما جاء عن الصحابة عن جماعة من الصحابة, وأيضا دخوله تحت حديث لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال حدثني الحسن بن محمد الزعفراني قال, نعم قال حدثنا الحسن ابن محمد. ابن محمد هو الزعفراني. كلمة هو الزعفراني يعني هذا يعني الذي قالها من دون البخاري, الذي أتى بكلمة هو الزعفراني هو من دون البخاري, لأن التلميذ ينسب شيخه كما يريد, قد يقصر في نسبه وقد يطول في نسبه, وإذا جاء وإذا يعني لم يطول في نسبه وجاء أحد ممن دون التلميذ وأراد أن يبين أو يزيد ما يوضح هذا نسب هذا الرجل, فإنه يأتي بكلمة هو أو يأتي بكلمة يعني. وهنا يعني الذي كلمة هو جاءت في شيخ البخاري, فإذا ليس هذا من كلام البخاري وإنما هو من كلام من دون البخاري, أراد أن يوضح من هو الحسن بن محمد فقال هو الزعفراني, لأنه لو قال الحسن بن محمد الزعفراني لأضاف إلى البخاري كلمة الزعفراني وهو ما قاله, وإنما اكتفى بقوله الحسن بن محمد, فهذا يبين أن هذه الزيادة أيضا تكون في في في في شيخ المحدث وشيخ المؤلف, ويكون الذي قالها هو من دون المصنف. نعم. قال حدثنا عبيدة بن حميد. نعم. عن عبد العزيز بن رفيع. نعم. عن عبد الله بن الزبير. نعم. عن عائشة. نعم. يقول هل يصح أن يطوف بعد صلاة الفجر ويؤخر ركعتي الطواف إلى ما بعد شروق الشمس؟ إذا كان أنها جاء ذلك الوقت الذي يكره فعليه أن يؤخر, وإن يعني والذي ينبغي أن يبادر بها, لكنه لو أخرها يجوز. قال رحمه الله تعالى: باب المريض يطوف راكبا. قال حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت وهو على بعير, كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي, فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال: باب المريض يطوف راكبا. باب المريض يطوف راكبا. باب المريض يطوف راكبا, يعني أن له أن يطوف راكبا. وأتى بحديث حديث في الأول حديث ابن عباس, حديث ابن عباس, والثاني حديث أم سلمة, وحديث أم سلمة واضح فيما ترجم له لأنها قال أنها شاكية. وأما الحديث الذي هو حديث ابن عباس ففي طواف النبي صلى الله عليه وسلم وراكب, وليس فيه التنصيص على ذلك, لكنه جاء يعني في بعض الروايات أنه كان مشتكيا, ولكن وجاء أيضا أنه ركب ليراه الناس وليشاهدوا أفعاله وليقتدوا به صلى الله عليه وسلم, ويمكن أن يكون كل من الأمرين يعني من سبب للطواف في حال الركوب. شوف كلام الحجر على هذا ما يتعلق بالحديث الأول. قال: قد تقدم الكلام عليهما في باب إدخال البعير المسجد للعلة, وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى, وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. وقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه, فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين, وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر. يعني كل منهما, لأن حتى حديث أم سلمة هو لعذر, وأنها كانت شاكية, فإذا كان لغير عذر فلا ينبغي, لكنه لو طاف صح طوافه, مش قال بعد هذا ذكر شيء. نعم. حول. نعم. قال: وكلام الفقهاء يقتضي الجواز. نعم. إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها. نعم. والذي يترجح المنع، لأن طواف صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد. نعم. هذا يتعلق بالبعير وإدخال البعير، كأن الحافظ بن حجر لا يرى، يعني كان يرى نجاسة البول والروث من البعير، وأن هذا يعني يلوثه، ويعني وسبق أن مر أن الروث والبول من البعير أنه طاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد العرانيين أن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلو كان البول نجسا لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شربه، فهذا يعني أوضح دليل يدل على طهارته. وكذلك أيضا إدخال البعير، وكون حتى ولو كان الجدار ليس هناك جدار، فإن دخوله في للطواف عرضة لأن يحصل منه التلويث، ولكن هذا التلويث لا ليس من أجل لا إزالته لا تكون من أجل النجاسة، وإنما من أجل القدر، وأنه من أشياء مستقدرة. وأما يعني من حيث الطهارة فإنه طاهر، والعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم قال بطهارة أبوال الإبل ويعني وكذلك أرواثها، ومثل ذلك كل ما يؤكل لحمه من البقر والغنم والخيل وكذلك الطيور التي يعني كل هذه ما يحصل منها من من من من من, من, من ذرق من بالنسبة للطيور، ومن روث وبول بالنسبة للإبل، وكذلك الغنم والبقر وغيرها مما يؤكل لحمه. فالقول بطهارتها لا شك أنه هو الأولى، وأوضح دليل عليه حديث شرب الأبوال، لأن لو كان نجسا ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التداوي بالنجس. نعم. قال حدثني إسحاق الواسطي. نعم. إسحاق بن شاهين. نعم. ابن الحارث الواسطي. نعم. عن خالد الحذاء. عن خالد. نعم. عن خالد الطحان، خالد بن عبد الله الواسطي، وخالد الثاني هو الحذاء، خالد بن مهران الحذاء. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة نبي. عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. قال رحمه الله تعالى: باب سقاية الحاج. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. ثم قال: باب سقاية الحاج. باب سقاية الحاج، يعني القيام بسقاية الحاج، وذلك بإخراج الماء من زمزم أو جلبه من يعني إلى جلبه من أجل سقي الحجاج. وقد كانوا يعني أحيانا يجعلون معه الزبيب بحيث يكون حلوا، وكذلك أيضا من زمزم بدون أن يضاف إليه شيء. وأورد فيه هذا الحديث أن النبي أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، وهذا يدل على ما ترجم له من حصول السقاية، وأن من من من من بني عبد مناف من يتولى هذه المهمة، وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب، فكان يقوم بهذه المهمة، ومن أجل هذه المهمة استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيت بمكة ليالي منى، يعني أن يعني لا يأتي بالمبيت في منى ليالي أيام التشريق، وهو واجب. ومن أجل ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فدل على أن المبيت منى أنه واجب، وأنه لو كان واجبا لما احتاج إلى أن يستأذن فيه، وكذلك أيضا حصول الترخيص يعني له وللرعاة يدل على وجوبه، ويلحق يعني بالرعاة وبالعباس ومن يعني من يحتاج الناس أو يحتاج الحجاج أو يحتاج غيرهم الحجاج وغيرهم إلى الاستفادة منه، مثل الأطباء ومثل الشرط الذين يكونون في مكة ينظمون السير، وكذلك الأطباء الذين يكونون في المستشفيات يعني يعالجون المرضى، فإن هؤلاء يعني شبهون بالرعاة، ولهذا يعني حكمهم حكم هؤلاء الذين جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترخيص لهم بترك المبيت بميناء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود عن أبي ضمرة عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية، أي المكان الذي فيه الماء الذي كانوا يجمعونه ويجعونه في حياض، والناس يأتون ويشربون من هذه الحياض، يعني الماء الذي يخرجونه من زمزم. ولما جاء طلب منه قال لابنه الفضل، قال العباس لابنه الفضل وهو أكبر أولاده وبه يكنى، قال: اذهب لأمك وأتي بشراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بشراب يعني نظيف ما وضعت فيه الأيدي ولا مست في الأيدي، وقد يكون أيضا يعني معه شيء مما يحلى به الماء، مما يحلى به الماء. فقال: اسقني، يعني من هذا الموجود. فقال: إن الناس يضعون أيديهم فيه. فقال: اسقني، وكرر ذلك عليه، فسقاه أو شرب صلى الله عليه وسلم من هذا الماء الذي يشرب منه الناس. وهذا يدل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه وهو سيد المتواضعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه ذهب إلى زمزم، يعني والتي عند نزع الماء منها، وقال: لولا أن لا تغلبوا، لولا، قال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على قال هذا. اعملوا فإنكم على عمل صالح، يعني استخراج الماء ووضع في الحياض وخدمة الحجاج وكونهم يشربون دون أن يتعبوا أنفسهم بالنزح والإخراج من زمزم، وإنما يأتون إلى هذا الحياض التي وضع فيها الماء من ماء زمزم ويشربون. وقال: اعملوا فإنكم على خير. وهذا يدل على أن يعني مثل هذه الأعمال التي فيها خدمة الحجاج وإفادة الحجاج أن فيها خير وأن فيها أجر عظيم، لأنها من الإحسان إلى عباد الله عز وجل. وقال: لولا أن تغلبوا لدعوت، لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني لولا أن تغلبوا يعني أن إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتتابع الناس على يعني اتباعه وعلى فعل ما فعل من أجل حرصهم على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لجعلت الحبل على هذه وأشار إلى عاتقه، ولكنه خشي أن يعني ما لا يبقى اختصاصهم، وإنما الناس من أجل كونه صلى الله عليه وسلم نزع من البئر يعني ينزعون كما فعل، فيعني يتنافس الناس ويتسابق الناس، فلا يكون الأمر اختص بالعباسي وبأبنائه. جعلت الحبل على هذه وأشار لعاتقه، يعني أنه يخرج الماء من البئر، ولهذا ترك عليه الصلاة والسلام حتى لا يحصل تنافس الناس على فعل ما فعل والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وهو يبين ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على متابعته، وأن أفعاله إذا فعل شيئا فإنهم يتابعونه ويحرصون على اتباعه صلى الله عليه وسلم وفعل ما فعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن في الأول شرب نبيذا ثم بعد ذلك شرب ماء زمزم. هو ذكر الشرب مرتين، لأنه قال في الأول اسقني، قال اسقني يعني يريد من الحوض الذي هو السقاية. قال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، بس ما في أنه ذهب، وإنما كرر قال اسقني يعني من هذا الذي بشرب، يعني هو أراد العباس أن يأتي بشراب خاص لا تكون مست في الأيدي، وهو كرر أن يسقيه فسقاه عليه الصلاة والسلام من هذا فهو شرب مرة واحدة، ما في أنا شرب مرتين. قال فاستسقى أي طلب الشرب. نعم. فقال له إنهم يجعلون أيديهم فيه، نعم، في هذا الماء الذي يريد أن يشرب منه. قال هذا قد مرث، أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال لا، ولكن اسقني مما يشرب منه الناس. قال اسقني، فناوله العباس الدلو فشرب منه، فأتى به فذاقه فقطب، ثم دعاه بماء فكسره. يعني كأن الذي يعني في هذا يعني في حموضة أو في شيء بسبب الزبيب، يعني أضاف إليه ماء من فكسره، يعني أذهب حموضته، يعني شيء في حموضة فأضاف إليه ماء ذهبت معه الحموضة. قال الحافظ وعرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك. قال أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب، وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم كذا فاصنعوا، يعني من هذا الحوض الذي فيه الماء. إذن الأول يعني الماء اللي كان فيه النبيذ ثم أتى إلى ماء زمزم. إيه بس يعني كأنه يعني أعطاه من هذا ولكن فيه حموضة فأضاف إليه شيء ماء زمزم. لا يعني قال ثم أتى. ثم أتى زمزم. آه. في الأول شرب من هذا النبيذ ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه. أعد. قال جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال عباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني، قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني في هذه الأحواض. إيه؟ فقال اسقني فشرب منه. إيه هذا شرب منه. ثم أتى زمزم. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم أتى زمزم. نعم. ثم أتى زمزم. وهم يسقون ويعملون فيها. نعم. فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذا، يعني على عاتقه. يعني معناه أنه شرب هذا من هذا الحوض الذي يعني كان العباس أراد أن يعطيه شيئا ما مسته الأيدي، ولكنه لتواضعه ويعني مساواته للناس، وأنه يعني يشرب ما يشرب الناس، فأكد ذلك فسقه. لكن إن كان كما ذاك اللفظ الآخر الذي قال وجد فيه يعني حموضة، وأنه كسره بالماء يعني حتى تخف حموضته. قال واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على آله تناوله. يعني مثل هذا الماء الذي كان موضوع للناس جميعا، الناس جميعا، أنه لا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، لأن هذا ليس من من من من من, من الصدقات، وإنما هذا يعني شيء عام، هذا مثل الإنسان إذا حفر بئرا وسبلها فإنه يشرب منها، ما يقال أنه لأنه هو الذي يتصدق بها وهو الذي كذا لا يستعملها، وإنما يستعملها. وهذه الأحواض التي هي موضوعة لعموم الناس تجوز وتحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره من أهل بيته. طيب يلحق الآن السفر خاصة في رمضان، السفر التي في رمضان يعني أهلها وضعوها للصائمين ولمن هو بحاجة إلى ذلك، فإذا كان الإنسان مستغنى عنها وليس يعني يمكنه أن يستغنى عنها ممن يعني عنده الغنى، أما إذا كان ما معه شيء أو أنه نسي أن يأتي معه الفطور فله أن يأكل مع الناس. ليست هي مثل الآن برادات السبيل الموجودة في الطرق؟ لا، من مثلها، لأن هذه يعني أتوا بها للمسجد خاصة بالصائمين وإفطار الصائمين، ما يصح أن يجي ناس ما صاموا يأكلوا معه. إيه بس ما قصدوا الفقراء أحسن الله إليك، قصدوا إفطار الصائمين أغنياء أو فقراء. على كل إذا أرادوا ذلك، إذا كان مرادهم ذلك فلكل من أكل منها يجوز له ذلك، ولكن ما كان غنيا ينبغي أن يستغني وأن يستعف، لكنه إن كان صائما ولم يحصل منه أنه أحضر معه شيء من الفطور فله أن يأكل منه. قال وفيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير، يعني يطلب إسقاء الماء، يعني كان هذا من الأمور السهلة التي يعني يبذلها الناس بعضهم لبعض، يعني مثل الماء والحطب والنار والأشياء التي الناس يعني لا يستأنف بعضهم من بعض أن يعني يطلبها، لأن هذه من الأمور التي يحتاج إليها الناس. قال حدثنا إسحاق عن خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة بن عباس بن شاهين الواسطي. عن خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة بن عباس. يقول السائل من هم سدنة البيت؟ هل هناك فرق بين السدنة وبين السدنة؟ آل بني شيبة الحجبة هم السدنة، هم الحجبة، السدنة هم الحجبة، وهي في بني عبد الدار، يعني والذي سبق مرة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من طلحة بن عثمان الحجبي أن يأتي بمفتاح، وفتح لها ودخل الكعبة وصار فيها هو وبلال وأسامة بن زيد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها. قال فرج سقفي، فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل. ثم ذكر باب زمزم، يعني ما جاء في زمزم وذكرها وذكر مائها، وأورد هذا الحديث الذي هو من حديث الإسراء، ومن أجل ما ذكر فيه أنه يعني جاء بماء زمزم بطشت من ذهب فيه ماء زمزم فأفرغه بصدره ثم يعني رده وأطبقه ثم ذهب به وعرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وذكر يعني ثم وقف عند وصوله السماء الدنيا، لأن المقصود منه أو هذه الجملة التي في أوله وهي ذكر زمزم. نعم. وقوله سقفي يعني سقف بيته، يعني سقف الذي كان فيه فرج عن سقفه، فيعني ونزل جبريل وحصل هذا الذي جاء ذكره. وإيراد الحديث من أجل كلمة وبما بطشت من ذهب فيه ما فيه ممتلئ حكمة وإيمانا، ممتلئ حكمة وإيمانا، وقبله زمزم. قال: غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب. غسله بماء زمزم ثم أتى بهذا الطست الذي ممتلئ حكمة وإيمانا. قال: حدثنا وقال عبدان. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي. عن عبد الله بن المبارك المروزي. عن يونس عن الزهري عن أنس. نعم. عن أبي ذر. نعم. قال: حدثنا محمد هو ابن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سقيته النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم وهو قائم. وهذا يعني استدل به على جواز الشرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، ولكن جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الشرب عن جلوس هو الأولى وأنه يجوز. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه شرب وهو قائم وقال: إني أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم قال إن عكرمة كان يحلف بأنه كان راكبا. قد قيل أو أن المقصود به أنه كان جاء على بعير وأناخه وجاء وشرب، وليس المقصود ذلك أنه شربه على بعيره. ليس إيش؟ آخر شيء أنه يعني شربه وراكب على بعيره، لأنه يعني هو قائم يعني على رجليه. إذن يعني هنا في وهم من عكرمة؟ لا، هو ذكر فيه يعني في ذكر الحافظ حجر أنه يعني كان فيه أنه كان جاء وأناخه على بعيره. عند ابن ماجه من هذا الوجه قال عاصم: فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل، أي ما شرب قائمة، لأنه كان حينئذ راكبا. انتهى. لكن شربه على بعيره؟ هذا تعليق. وقال: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. قال: عند ابن ماجه من هذا الوجه قال عاصم: فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل، أي ما شرب قائمة، لأنه كان حينئذ راكبا. انتهى. قد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين، فلعله شربه من زمزم، فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك، ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائما لنهيه عنه. لكن ثبت عن علي عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فيحمل على بيان الجواز. يعني معناه أن عكرمة يعني حلف يعني على أنه يعني ما كان قائما وهو يشرب، لأنه جاء النهي عن شرب قائما، جاء النهي عن شرب قائما. لكن هذه الرواية مبينة، أنه كان يعني راكبا وأنه يعني وقد أنكر يعني هذا أنه يعني أنه لم يشرب قائما لأنه قد نهى عن ذلك، ولكن لا تنافي بين نهيه عن الشرب قائما وبين شربه قائما، لأن هذا يدل على الجواز وذاك يدل على أن الأولى هو عدم الشرب في حال القيام، وإنما الأولى أن يكون الشرب في حال الجلوس. قال حدثنا محمد هو ابن سلام، هذا مثل الذي قبله، كلمة هو ابن سلام هذه الذي قالها من دون البخاري، الذي قالها هو من دون البخاري، والبخاري قال محمد فقط، ومن دونه أضاف نسبة أضاف اسم أبيه وأتى قبله بكلمة هو الدالة على أنها ليست من كلام البخاري. عن الفزاري هو مروان بن معاوية الفزاري. عن عاصم بن سليمان الأحول. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طواف القارن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين آمين. هذا يسأل عن حديث ماء زمزم لما شرب له، حديث صحيح. وهذا الأخ يسأل: هل يقاس الأكل على الشرب فيقال أنه جائز والأولى أن يكون عن جلوس؟ ما نعلم أن شيء جاء عن الشرب، لكن الأكل. عن الأكل يعني ما نعلم شيء يعني الأكل يعني قائما، ولكن كون الإنسان يعني كونه يمشي أو كونه يعني كذا مع تمر يأكله ويمشي، لا سيما إذا كان سائرا ومسافرا، فأكله في هذه الحال لا بأس به، لكن الأصل أن يكون الأكل عن جلوس، وهو أولى من الشرب، لأن الشرب يعني شيء يعني يتناوله حتى ينتهي منه، وأما الأكل فإنه يعني إذا كان يعني من قبيل التمر والأشياء التي يعني تؤكل يعني والإنسان ماشيا، فالأمر في ذلك واضح، يعني مثل أكل التمر أو أكل شيء يعني يكون بيده وهو يمشي، لكن كون الناس مثل ما يفعله بعض الناس وبعض الذين يقلدون الغرب، يعني يجعلون مائدة ثم يجعلون الناس يعني يأكلون وهم قيام، يأكلون وهم قيام. هل جاء حديث ثابت في التضلع من ماء زمزم؟ ما أذكر، لا أدري. هل ثبت دعاء خاص عند شرب ماء زمزم؟ لا أعلم. قل: وهل يجوز قراءة القرآن والأدعية في ماء زمزم ثم إهداءه إلى الغير ليشربه؟ يعني ماء زمزم إهداءه سائر، وقراءة القرآن والرقية هذه تكون للمريض، يعني إذا رقية أو حصل رقية في ماء زمزم لا بأس. يقول: بعض الناس يشربون زمزم قائمين متوجهين إلى القبلة. لا، ليس لهذا وجه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شرب يعني من زمزم وهو قائم، لا يعني ذلك أن ماء زمزم لا يشرب إلا عن قيام، الأصل في الشرب يكون عن جلوس، ماء زمزم وغيره، فكون الإنسان يأتي إلى المكان الذي فيه أوعية الماء ثم يخرج منها ويقف هذا ليس له، ليس بصحيح، لأنه لا يقال أن السنة هي أن ما يشرب زمزم إلا عن قيام، يعني ماء زمزم يشرب كغيره، يعني عن جلوس وعن قيام عند عند عند الحاجة إلى ذلك. أما أن يكون الإنسان جالس في الأرض ثم يأخذ الماء ويقف ليشرب، أما إهداء ماء زمزم فهو من أنفس الهدايا، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تحمله إلى المدينة، فهو ماء وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه طعام طعم كما في صحيح مسلم وفي مسند الطيالسي بإضافة إلى ذلك وشفاء سقم، فإهداؤه من أنفس الهدايا. استثناء، هل يقال أن ماء زمزم مستثنى من النهي عن الشرب قائما؟ لا ما يقال، يعني خاص ماء زمزم يعني هو يشرب والباقي لا يشرب، يعني علي رضي الله عنه ما شرب ماء زمزم يوم يبين للناس أن شرب قائما، يعني شرب ماء وقال إنه شرب قائما، فيعني ليس هذا خاص بماء زمزم. ثم أيضا يعني ماء زمزم يعني لا يكون شربه إلا عن قيام، يكون عن جلوس وعن قيام، والجلوس أولى، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الجواز، وشرب يعني ما جاء من النهي عن شرب قائما يدل على أنه ليس للتحريم. صب ماء زمزم على الجسد جاء أنه رش على رأسه، أنه شرب ورش على رأسه صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم استعمال كلتي اليدين في الأكل والشرب؟ والله إذا كان إناء يعني ثقيل يحتاج إلى يستعمل يديه جميعا ما في بأس، الأصل أنه تستعمل اليمين في الشرب وغيره والأكل، ولكن إذا كان الإناء يعني كبير واليد الواحدة لا تحمله وجمع يديه ومسكه وشرب ما في بأس. هيقول ما حكم الأكل من السفر الموجودة الموضوع للصائمين وهو غير صائم؟ والله ما ينبغي هذا، ما يصح، لأن أولا هي موضوع للصائمين، والأمر الثاني فيه كونه يعني يوهم أنه صائم أو يظن منه أنه صائم، وقد يدخل تحت قوله يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقول هل قطع الصلاة في الحرم المكي من قبل النساء مرور المرأة أمام المصلي تبطل الصلاة مع عموم البلوى بذلك في الحرم المكي؟ أبدا، مع وجود الزحام ما يؤثر، مع وجود الزحام وكثرة الرجال والنساء ويعني يمرون، فمثل هذا لا يقطع الصلاة. إذا كان الرجل يطوف وهو حامل ابنه الصغير فبال عليه، هل يعيد الوضوء أم ماذا يفعل؟ لا ما يعيد الوضوء، إنما يغسل النجاسة، لأن البول إذا جاء على الثوب يعني الوضوء باقي على ما هو عليه، وإنما النجاسة هي التي يجب إزالتها، وعليه أن يذهب ويزيل النجاسة، وإزالة النجاسة لابد من طهارة الثوب وطهارة البدن من الأنجاس. وأما بالنسبة للوضوء فهو على ما هو عليه، إذا ما جاء ناقض ينقض الوضوء، فلا ينقضه وجود نجاسة تقع عليه، بل هو طاهر وعلى وضوء، والنجاسة التي جاءت على جسده على ثوبه يزيلها وهو باق على طهارته. يقول ما حكم التسمي بعبد الحسين أو عبد الرسول استدلالا بتسمية عبد المطلب وعبد الدار وعدم تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء؟ أبدا، الرسول الأسماء التعبيد إنما يكون لله، وأجمع العلماء يعني على أنه يحرم التعبيد على تحريم كل اسم معبد لغير الله، قالوا حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، ويعني هو الذي جاء أن الرسول لم يغيره. وأما بالنسبة لعبد الدار هذا اسم قديم، وجد الرسول عبد المطلب هو باق على ما هو عليه ما يغير، وإنما يغير الذي في الإسلام، والذي جاء في الإسلام أن أولاد أن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث يعني كان اسمه عبد المطلب ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يغيره، فقالوا إن هذا على الاستثناء، ولهذا قالوا وأجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. هل يجوز وعبد المطلب هذا هو الذي جاء هو عبد الله بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله والفضل جاءوا إليه كما في صحيح مسلم يطلبون منه أن يوليهم على الزكاة حتى يحصلوا شيئا يتزوجون منه، فقال إنها لا تحل لمحمد ولا لمحمد، ولكنه أمر المسؤول عن الخمس أن يزوجهما وأن خطب لهما ودفع مهرهما من الخمس. يقول الدعاء بقول اللهم حسن خلقي وخلقي، هل هو جائز أو في اعتداء؟ ولا ما في شيء، ما في شيء، كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، لكن كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، الخلق على ما هو عليه ولكن الخلق هو الذي يعني يتغير، الخلق هو الذي يتغير ويتحول من حال إلى حال، وأما الخلق كما خلقه الله عز وجل. يقول هل يجوز رد الهدية أو الهبة؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن إذا كان الإنسان يعني مسؤول أو يعني له يعني قد يعني يكون هذا إعطاء الهدية من أجل أن له شأن في أمر من الأمور، فقد يكون الإنسان يعني قد يحتاج إليه يعني، فيكون هذا من الأسباب التي تجعل ذلك الرجل نجي هذه الهدية يعني يقدم على شيء لا ينبغي. إذا كان الإنسان مسؤول لا يجوز، لأن هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، الموظفين لا يجوز أن يقبلوا الهدايا، لا يجوز الموظفين أن يقبلوا الهدايا، لأن هدايا العمال غلول كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.